نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس التاسع العاشر من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وقد وصلنا إلى كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. والجهاد هو بذل الطاقة والوسع في قتال الكفار خاصة، هو بذل الطاقة والوسع في قتال الكفار. قال: وهو فرض كفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذا في جهاد الطلب كما قلنا قبل ذلك، أي في الخروج لقتال الأعداء. أما في قتال الدفع فهو يتعين كما قال: ويجب إذا حضره، أي إذا كنت متطوعا فبدأ القتال فأصبح فرض عين عليك، لا يجوز لك أن تترك هذا الجهاد. قال: وإذا حصر بلده عدو، أي وضربنا مثال بأهل غزة، أن اليهود لو أرادوا قتال أهل غزة فتعين على كل فلسطيني في غزة ممن تتوفرت فيه الشهود أن يقاتل اليهود، فإن لم يكفي هؤلاء تعين على إخوانهم باقي فلسطين، فإن لم يكفي هؤلاء تعين على إخوانهم من المصريين ومن السعوديين ومن غيرهم، الأقرب فالأقرب. كلما زاد العدو كلما زادت رقعة فرض العين على من يستطيع الوصول إلى هنا. كذلك قال: أو استنفره الإمام. إذا قال الإمام حي على الجهاد، أو قال يا خيل الله اركبي، وجب على من تتوافر فيه الشروط أن يلبي. قال: وتمام الرباط 40 يوما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وقلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يستأذن في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، رواه البخاري. وقال: قلنا أيضا أنه لا يجوز لطالب العلم أن يخرج بغير استئذان من والديه، لأن طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية، طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية. وأما طلب العلم فهو قد يكون غايته فرض كفاية أو مستحب، فنقول ينبغي أن تستأذنهما. قال: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. قال: وله أن يمنع المخزن، وهو الذي يفند المسلمين عن القتال. احنا هنعمل ايه؟ ده معهم طيران، ده معهم أسلحة ممنوعة، ده احنا هننقتل، ده اسمه ايه؟ مخزن. قال: والمرجف هو الذي لا يقول، يعني لا طاقة لنا بهم، احنا انتهينا، كل واحد يكتب وصيته، احنا مش راجعين كذا، هذا مرجف، يعني يخشى القتال هو اعلى، كما ذكر الله عز وجل ذلك. قال: وله، اي للامام، ان ينفل في بدايته الربع، يعني كما يقول الغنائم يعطي منها لمن شاء من الجيش. قال: نعم. قال رحمه الله: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز العزو الا باذنه، الا ان يفاجئهم، الا ان يفجاهم عدو يخافون كلبه. نعم. قال: ويلزم الجيش طاعته. قال ما احنا قلنا في الإرسال انت الكهرباء فصلت معاك ولا ايه؟ ايه في الإرسال تاني؟ الإرسال بتاعه فتح والنور قاطع يقفله تاني خلاص. قال ويلزم الجيش طاعته. يا سيدي حتى لو فاتتك مسألة، في بعض المسائل كده أنا بعدها بمزاجي، عارفين بعدها ليه؟ ليه؟ عشان مش عارف. هو أنا عارف كل حاجة؟ أبدا والله. فاللي مش عارف وأغض الطرف عنها ما تحرجنيش بقى، ولا إيه رأيكم؟ سأل رسول الله إني أحبكم في الله. قال ويلزم الجيش طاعته أي طاعة الإمام، والصبر معه أي على القتال. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني ما تجيش جماعة تقول لك إحنا لا لابد أن نخرج لقتال الفئة اليهود، أو لابد أن نفعل كذا، إلا بإذن الإيه؟ الإمام. قال إلا أن يفجأهم العدو يخاف كلبه أي شره وأزاء. فجأة نزل العدو، نزلت أمريكا يعني مدرعات في سواحل البحر المتوسط وبدأت تنزل في مثلا بورسعيد، نستنى ما الإمام يقول اطلع، لا، على أهل بورسعيد فورا أن يخرجوا لقتال هؤلاء العلوج، تمام، ولا ينتظرون إذن من الإمام، بل يخرجون كما خرجوا في يعني العدوان الثلاثي، ولهم أبطال ولهم رجال، ودعك من الإعلام وما يفعله بأهل بورسعيد، فهم أهل دين وأهل تقوى وأهل شهامة، ويعني نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. ليه؟ لأن بعض الإخوة بدأ برضو يقول لك إيه، ها يمشي ورا الجماعة الهجاص. ها امبارح بعد ما روحت بعد العشاء بأفتح الأخبار، أول خبر صدمني بيقول لك إيه، انظر إلى ذهول تذكر ده اسمه شوير من مليونية الشريعة، بيقول جمعوا الأعداد دي إزاي، وليه الطيران طالع عليهم ويصور، ما صورناش في الميدان ليه؟ وانت في الميدان حد ده كاميرا زي بتاعت الشيخ صالح دي هتصور اللي في الميدان، يعني مش عايزه، اللهم استعان. فنقول يا اخواني كل هؤلاء يشعلون النار بين المسلمين بفتن لا اصل لها. قال نعم. قال رحمه الله وأنكم عليها بالاستيلاء عليها في إذاء الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سحكم، وللفارس ثلاثة أسهم. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. هب أن إخواننا في غزة ويكون ذلك بإذن الله، لأن اليهود جبناء، وكانوا دايما لما يقولوا إسرائيل تستعد لاجتياح بري أو الكاذب، وكذب ورب الكعبة لن يفعلوها أبدا أبدا، لن يجرؤوا أن يقاتلوا قتالا بريا أبدا، ولا يثبت التاريخ أن اليهود يقاتلون قتال بري أبدا، لا يقاتلونكم إلا إيه؟ في قرى محصنة أو من وراء جدر. ليه؟ واحد بيقاتل خايف يموت، واحد بيقاتل نفسه يموت، شوف أنت الفرق بين هذا وذاك، أنا نفسي أموت وأنا خايف أموت، يعني كيف يكون القتال؟ فنقول أيضا تملك الغنيمة. هب إن حصرنا الغنائم فصارت مليون دولار مثلا، يعني هي غنيمة بسيطة صحيح، بس معلش، وإحنا كان معانا 100 جندي و100 فارس، خلاص معنى إيه؟ هنجيبها لك مثال خالص عشان تفهمها بسرعة. يبقى الغنيمة قد إيه؟ مليون، و 100 فارس راجل، معنى كلمة راجل يعني إيه؟ يعني راجل راجل ولا لا؟ معنى كلمة راجل في الجهاد يعني يمشي على رجليه، ومئة فارس يعني يركب فرس. طيب خدنا المليون، أول شيء نعمل فيه نقسمه خمسة أخماس، تمام؟ نخرج الخمس، خمس المليون كم؟ 200,000، يتبقى كم؟ 800,000. الفارس ثلاثة أسهم، وعندنا 100 فارس يبقى كم؟ 300. والراجل لا، هم 100 فارس ياخدوا كم؟ 300. ومئة راجل ياخدوا كم؟ 100. يصير المجموع كم؟ 400. ومعانا كم؟ 1000. يبقى الفارس ياخد قد ايه؟ 6,000، والراجل 2,000. ده انا لخبطتكم اكتر. صلى الله على رسول الله. قال لمن شهد الواقع، قال من أهل القتال فيخرج، فيخرج الخمس، يخرج ليه الخمس اللي قلنا 200,000، ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سه وللفارس ثلاثة أسهم، يعني ما بقي 4 أخماس، نقسمها بين الفارس والراجل، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل إيه؟ سهم واحد. أما الثلاثة أسهم التي للفارس سهم له وسهمان لإيه؟ لفرسه. نعم. قال رحمه الله: وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم، ويشاركونه فيما غنم، والغارم من الغنيمة يطلق رحمه كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، يعني لو الجيش خرج وتعسكر وعسكر في الصحراء، ثم أخرج 20 فارس وقال انزلوا إلى هذا الوادي فابحثوا عن أعداء، فبحثوا فجاءوا بغنيمة، هذه الغنيمة يشارك الجيش فيها الإيه؟ هذه السرية. قال: ويشاركونه فيما غنم. طب السرية خرجت والجيش تقدم فغنم غنائم كثيرة وعادت السرية وليس معها شيء، يشاركون الجيش ولا لا يشاركونه؟ يشاركونهم. قال: والغال من الغنيمة، معنى الغال من الغنيمة هو الايه؟ هو السارق منها. قال قال يحرق رحله كله إلا السلاح. رواية أخرى في مذهب أحمد وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا يحرق رحله، لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه، ولا يحرم أيضا سهمه، بل يؤخذ منه ما أخذ. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، كأرض مصر أو أرض الشام أو أرض خيبر فتحت بالسيف، فالإمام مخير بين أن يقسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الجيش، أو يوقفها على المسلمين، لأن عمر أوقف أرض الشام ومصر والعراق على المسلمين من أهلها، وضرب عليها خراج أو خراج يخرج منها أو يؤخذ منها مستمرا. نعم. قال رحمه الله: ويضرب ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. تحديد الخراج يرجع إلى الإيه؟ إلى الإمام. قد يقول 1,000 على الفدان، 120 على ما يحدد، قال والجزية كذلك على النصارى. الخراج يؤخذ من من؟ من المسلمين، والجزية من النصارى، وهيأتيها تفصيلا في أحكام أهل الذمة. نصارى واليهود، نعم. قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إيجارتها أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشترك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، زي ما كان حاصل كده. ها اشتروا الفدان بنص جنيه ولا بخمسة وسبعين قرش وياخد له تلات أربعة تلاف فدان، أو زي مثلا ما خد الوليد بن طلال تشكى كلها على أساس استصلاحها فأكل اللي زرعه وساب الباقي بير زي ما، وغير ذلك مما يحدث. هذا لو ترك الأرض بلا زراعة يجبر على إجارتها لمن يزرعها، فإن أبى رفع يده عنها وأخذها الإمام، حتى لو كان يدفع الخراج. أقول لك أنت مالكش دعوة، أنا هسيبها بايرة وأدفع لك، نقول له لا، لابد أن تستصلح وتزرع هذه الأرض وإلا أخذت منه. قال ويجري فيها الميراث. ليه قيل يجري الميراث؟ يعني قيل لمن له الحق فيها من الفاتحين، وقيل لمن يريد الإمام. قال وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، يعني خرج الجيش لقتال قبيلة فلما علمت تركت أموالها وهربت، فهذا المال ملك لمن؟ ملك ليس للجيش، ملك للإمام، لأنهم حصلوه بدون إيه؟ بدون قتال، لأنهم حصلوه بدون قتال. وخمس الخمس اللي هم المئتين ألف، أو خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. خمس الغنيمة، الخمس كان كام؟ مئتين، هيقسم أربعة خمسة أقسام. قسم لله ورسوله، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل، وقسم ها لمن؟ أهل البيت. ما احنا قلنا قسم لآل البيت، قسم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين، قسم لليتامى والمساكين وابن السبيل كما في الآية، كما في الآية. نعم. قال باب عقد الذمة وأحكامها، لا يرحل لغير المجوس عن الكتابين ومنط العرض، ولا يعطيها إلا الإمام أو نائمه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أنها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بطل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. إذا نزل الجيش المسلم في بلد ينظر ما هو الدين الذي يتبعون، فإن كانوا يتبعون دينا سماويا كاليهود أو النصارى، أو عندهم شبهة كتاب كالمجوس، أخذت منهم الجزية. فإن كانوا يعبدون الشجر أو الحجر أو البقر أجبروا على الدخول في الإسلام أو الدخول في دين سماوي كاليهود أو النصارى أو القتال. فإن دخلوا في دين اليهود والنصارى فدفع الإيه؟ الجزية. ويرجع في تحديد قيمة الجزية إلى الإمام، وإن كان الأصل فيها ما ورد دينار، ولو نظر من يتنظر ويتكلم في مسألة الجزية وحقوق النصارى وحقوق المرأة وحقوق وحقوق، نقول الكلام في هذا كثير ولا وقت لسرده، لكن تخيل مش هيدفع ضرائب ولا تأمينات ولا شيء، إنما هيدفع الجزية. لو قال الإمام 10 دنانير من الذهب جزية، يعني كم؟ 10 في 85 جرام، يعني 850 ايه؟ نعم 42 جرام، 42.5 جرام. لو قال 10 دنانير، لو عنده 100 مليون، لو عنده مليار، لو عنده كذا، هم 10 دنانير بس في مقابل الحماية والحفظ والانتفاع بالمرافق والمصالح العامة من مستشفيات وطرق وكهرباء ومياه وغير ذلك. هذا إذا عينها الإمام، هذا على أهل الكتاب. تعال بقى واحد عنده 100 مليون من المسلمين، هيدفع قد ايه؟ 2.5 مليون. دي ايه؟ زكاة، لكن يدفع عن طيب ايه؟ قال ومن تبعهم، أي من مواليهم. قال ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه. قال ولا، خلي بالك بقى، طب احنا قلنا كده الجزية كام؟ 10 دنانير مثلا يعني. طب مين اللي هيدفع؟ الغني. ها؟ قال لا صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صان. شوف بعد كده ايه يعني، هيبقى اللي هم يصلحوا للقتال او الجهاد، وعشان احنا كجيش مسلم لا يجوز الدخول فيه من النصارى او من اليهود، فنقول من اجل الحماية ومن اجل كذا يعني يدفع الجزية. قال ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول، اخذت منه في اخر الحول. قال ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. متى؟ يعني تطبيقا لقوله تعالى، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. نعم. قال رحمه الله فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والأرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. يعني قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس، القاتل يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية. قال والمال، السارق تقطع يده إذا كانت السرقة عندهم إيه؟ حرام. والعرض، الزاني يرجم كما رجم اليهودي صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحدود عليه فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. طيب يعتقدون حل الخمر، فلو شربوا الخمر يجلدوا ولا لا يجلدوا؟ لا يجلدوا، لأنها ليست محرمة عندهم، إنما يعاقبون على ما هو محرم في دينهم. نعم. قال ويلزمهم التمييز عن المسلمين والأرض ركوب غير خيل كغير سرج بإيكاف، ولا يجوز تصديقهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. هذا أثر يعني عظيم عن عمر رضي الله عنه، لكنه ضعيف، يعني كان فيه عزة الإسلام. ممنوع يركب مثلا على سراج، إنما يركب على الإكاف كده، يعني على الحصان من غير أي شيء كده، إنما يحط سراج ويحط اللي احنا بنسميه البرداعة، عارفينها؟ أو السارج، ماشي خلاص. يبقى لا، وكذا أمور كثيرة، لكن كل هذا لم يثبت. نعم. قال ويمنعون من إحداث كمارس وبيع وبلاد من هدم منها ولو ظلما ومن تعلية دنيان على مسلم لا مساواته له. كل هذه الأمور ترجع إلى الإمام وإلى المصلحة. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أي في مجالس بقول له في المجالس اللي في الجمعيات التأسيسية، تمام، يعني تقديمهم على المسلمين. قال ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام. طيب واحد زميلك نصراني موظف معاك، طيب انت هو دخل عليك بيقول لك السلام عليكم، بتقول له ايه؟ وعليكم، بس مش عليكم السلام، وعليكم. طيب المشكلة لو انت دخلت عليها تقول له ايه؟ ازيك، عامل ايه، صباح الخير، مساء الخير، عوافي عليهم على رأي واحد. انهما لا تبدأهم بالايه، وده اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ان تبدأوا بتحية غير السلام لا بأس بذلك، اما ان تبدأوا بالسلام فلا. قال ويمنعون من احداث كنائس وبيع. الكنائس دور العبادة للنصارى، والبيع دور العبادة لليهود. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما، من هدم منها نعم، لكن لو ظلما فيه نظر، فيه نظر. فلو قام أناس فهدموا كنيسة، فحدث على عهد عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فأرسل إلى الخليفة أن أجلس قاضي بينكما فقضى. وده يا أخوانا ليبين عدل الإسلام، وهم نفسهم يقول نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية، نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية، دعك من ما يسمع في القنوات وغير ذلك. قال نعم ومن تعلية بنيان على مسلم. طبعا كل هذا ليس فيه آثر صحيح. قال ولا مساواته له، ومن إظهار خمر نعم وخنزير وناقوس نعم حتى أحدث الكنائس لا يجوز، وخنزير وناقوس وجهل بكتابهم، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. طبعا هو يأخذ بعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه، قال هذا عام، لكن هي محمولة على من؟ على المسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن إذا يعني تنصر اليهودي أو تهود النصراني لا يقتل، لكن إذا خرج المسلم إلى أحدهما فإنه يقتل. نعم. قال فصل فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. كلام واضح. إذا فعل الزمي شيء من ذلك انتقد عهده. نعم انتقد عهده والتزم حكم الإسلام وتعدى على مسلم بقتل أو زنا، مر معنا الأدلة عليها، أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، كل هذه الأشياء جعلت دم هذا النصراني أو اليهودي حلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع، وهو مبادلة مال بمال ورفض الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار لمثل أحدهما على التأديب. انتبهوا ما مضى لا جديد فيه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المتفق عليه متفق عليه، والخلافي خلافي، لا جديد في الصلاة، لا جديد في الصيام، لا جديد في الزكاة، لا جديد في الحج، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ف فهذا هو الربع الأول. يقول جديد علينا، هو موجود لكننا كنا لا نعلم، لكن هو موجود في الكتب منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات توقفية، وانتهينا بانتهاء كتاب الجهاد من الربع الأول، ربع الإيه؟ العبادات، أي العلاقة بينك وبين من؟ بين الله. ونبدأ الآن في الربع الثاني، العلاقة بينك وبين من؟ بين العبد وبين إخوانك من المسلمين وغير المسلمين. فالفقه أربعة أرباع: عبادات، معاملات، أحكام أسرة، حقوق. الربع ده بيبدأ من البيع وينتهي بكتاب الفرائض، وينتهي بكتاب الفرائض. وربع الأسرة يبدأ بالنكاح وينتهي بالنفقات، مرورا بقى بالصداق والطلاق والخلع والإلاء واللعان والزهار والرضاع والعدة، كل ده أحكام إيه؟ أسرة. وبعدين الربع الرابع يبدأ بالجنايات والديات والحدود والأيمان والنذور والإقرار والشهادات والقضاء، باب الخصومات. فأيضا أحكام الأسرة وما بعده ثابتة، لكن الاجتهاد والجديد في هذا الباب اللي هو باب الإيه؟ كل يوم معاملة جديدة، شركة جديدة، إجارة جديدة. فهذا الباب ينبغي أن تنتبه إليه، يعني وأرعني سمع. قال أكبر: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ما هو المال؟ كل ما يتموله الإنسان في منفعة مباحة. كل ما يتموله الإنسان يسمى إيش؟ مال. قال: فيما أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد. قال: غير ربا وقرض، وينعقد بإجاب وقبول بعده، أي بعد الإجاب، وقبله متراخيا عنه. يبقى البيع مبادلة مال بمال، له ركنان: الإجاب والقبول، بعني بعتك. والبيع إما بالقول وإما بالمعاطاة. بالقول: عندك سكر؟ نعم. بكم الكيلو؟ 5 جنيه. أعطيني كيلو، فضل خذ 5 جنيه. ده قول ولا معاطاة؟ قول. بخلاف واحد تاني راح المحل شل كيلو سكر وأم مديله 5 جنيه، أم واخدت حضرتها في الدرج وده مش لقى العيش مرصوص، خد كيسين واداله 2 جنيه وأم مش. لا ده تكلم ولا ده تكلم، لا قال له بيعني ولا قال له قبلت. ده اسمه بيع بالإيه؟ بالمعاطاة. بيع بالمعاطاة بدون كلام. قال: وينعقد بإيجاب وقبول كما ذكرنا، وقبله متراخيا عنه في مجلسه. قال: فإن تشاغل بما يقطعه بطل. نعم. قال: فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية كما ذكرنا. قال: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. هذا تعريف البيع، ثم بدأ يبين شروط صحة البيع. قال: ويشترط التراضي منهما. منهما من من؟ بائع والمشتري. أحسنتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. وهل هناك إكراه بحق؟ من كمان؟ كالحجر لحظ الغيب. الرجل إذا استدان فكثر دينه عن ملكه، فحجر الحاكم عليه ليبيع ماله لحق الغرماء، فقال: لا أرضى بذلك. نقول: ترضى أو لا ترضى. ومثل ماذا؟ الرهن. إذا عجز المرتهن عن السداد، ومثل ذلك المصلحة العامة للمسلمين. قال فلا بد من الطراد. نعم. قال وان يكون العبد جائزا تصرف العبد المجائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. من العاقد؟ البائع. وليه مش المشتري؟ يبقى كلاهما. قال وان يكون العاقد سواء البائع او المشتري جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل. يشترط فيه اربع شروط: البالغ، العاقل، الرشيد، الحر. من هو الرشيد؟ الذي يحسن التصرف المالي. لذلك قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. لماذا؟ لان الصبي محجور عليه لحظ نفسه، وكذلك السفيه فلغيره من باب اولى. نعم. قال وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه كالبول والحمار ودود القصد ورزقه والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات والمصحف والميته والسرجين النجس والادهان النجسه. قال وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجة، اللي هو أن تكون العين مباحة فلا يصح بيع الايه؟ المحرم، كبيع ما ذكر من الأشياء. قال إلا الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وقال شر الكسب ثمن الكلب. قال وابن القيم رحمه الله أطال النفس في هذه المسألة ورد على من أجاز بيع الكلب، وبين أن بيع الكلب محرم بكل حال، صغير أو كبير، أسود أو أحمر، معلم أو غير معلم، فلا يجوز بيع الكلب بحال. ومن أراد فليراجع المجلد الخامس من زاد المعاد. قال والحشرات التي لا نفع فيها، لأنه لا يجوز بيعها ولا يرى بيعها الآن، حشرات كالصراصير والضر والخنافس والفئران وغير ذلك، ما ترى رجل يبيع في السوق ولا نرى تجارة لمثل هذا. قال والمصحف على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع المصحف، لا يجوز بيع المصحف، لكن على الراجح يجوز، كما قال الشعبي إنهم لا يبيعون كلام الله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم ولا يبيعون كلام الله. والميتة محرمة ويحرم بيعها، إلا يعني أنت لو رحت تجيب كيلو سمك ميت هقول لك حرام، خلي بالك لا يجوز. ليه؟ أيوة، لأن استثنية ميتة الايه؟ ميتة السمك والجراد. قال والسرجين النجس، سرجين اللي هو رجيع الحيوانات غير مأكولة اللحم، اللي هو الروث يعني. قال والأدهان النجسة كالمصنوعة من لحم الخنزير وغيره. قال وان تنجسه ويجوز الاستصلاح بها في غير نصفه. قال ان يكون للمالك او من يقوم مقامه، فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح. طيب الاخ اللي بيقول ان احنا هل احنا فهمتم مننا اننا قلنا يجوز بناء الكنائس؟ لا. انا قلت يجوز بناء الكنائس؟ لا. قلت لا يجوز. نعم، لكن قلت الخلاف في من هدم ظلما، أليس كذلك؟ بس هو ده، إن هدمت الكنيسة بغير وجه حق، هو ده اللي فيه الخلاف بين العلماء. إنما لا يفهم أحد من كلام إن أنا أقول يجوز بناء الكنيسة في بلد إسلام، هذا بقول الأئمة الأربعة لا يجوز. حتى رفوت حتصلحا. طيب شوف هيفتح كلام. قال والمتنجسة، أي والأدهان المتنجسة، لا لحديث اللي ذكر شيخنا النهاردة عندما ذكر بيع التماثيل قال إن الله حرم بيع الايه؟ الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنهم يستصبحون بها ويدهنون بها السفن؟ فقال لا، هو حرام، إن الله إذا حرم شيء حرم إيه؟ ثمنه، حرم ثمنه، فلا يصح بيع ذلك كله. نعم. قال من يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع من تغيبه أو اشترى بعين ماله إلى إذنه لم يصح. هنا مسألة قلنا قبل ذلك لا يجوز، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وقال المصنف ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. طيب كيف نوفق أنه يستعملها بلا إيه؟ بلا بيع، حيث البيع لا يجوز، لكن من حيث استعمالها فيجوز. قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. من يقوم مقام المالك؟ الوكيل بس والناظر، ما هو الوكيل والولي والوصي، أربعة، أربعة يقومون مقام، أحسنتم، المالك الولي والوصي والناظر والوكيل، والأربعة سيأتي لكل واحد منهم باب أو كتاب تكلم عن الولاية وعن الوكالة وعن الناظر وعن الوصي. خلاص. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح. اكتب وفي رواية يصح إن أذن له، وفي رواية يصح إن أذن له. نعم، ولو بعد البيع على مذهب الحنابلة. أي نعم، يعني رجل أعرض أو عرض سلعة للبيع فعلم بها آخر فذهب فباعها، ثم جاء بالمشتري ليأخذ السلعة، قال بعت لك هذه السيارة، يجوز ولا لا يجوز؟ يقف على إذن صاحب البيع، إن وافق تم البيع، وإن رفض لا يتم البيع. قال نعم. قال رحمه الله وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. حديث عروة البيارقي، النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، أعطاه شاه، أعطاه دينار وقال ائت الجلب فاشتري لنا شاه، انزل السوق اشتري لنا شاه. قال فنزلت فساومت فاشتريت بالدينار شاتا، ثم رجعت فقابلني آخر فساومني فبعته شاه بدينار، يبقى كسب كام؟ كسب كام في المية؟ بقول كسب كام في المية؟ بقول لي شاه كسب 100%، لأنه اشتراها بنصف وباعها بإيه؟ بدينار. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه شاتكم وهذا ديناركم، هذه الدينار اللي انت اديتهوني والشاد كمان فوق، كيف فعلت؟ فقص عليه الخبر فقال بارك الله لك في يمينك. في رواية غير الصحيح فكان إذا تاجر في التراب ربح، وكان الناس كلهم يريد أن يعني يشاركه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا لو اشترى له، هو قال له اشتري ايش؟ شاء، اشترى كم؟ شتاء، ثم باع واحدة بإذن ولا بدون إذن؟ عندما باعها كانت ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هل أذن له في بيعها؟ الجواب لا، لكنه أقره على ما فعل. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كعرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر ولا يصح بيع نقل به. يعني لو كان هذا في زمن الخلافة وما زال الخراج والأعشار تمضي لقلنا نعم، أما في هذا الزمان فيجوز بيع الدور ويجوز بيع الأراضي والعقارات وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ما يموت في أرضه من كلاء أو شوك ويملكه آكله. قال: ولا ما يموت في أرضه، يعني الأرض اللي هي ما ذلت، الكلام متصل بما قبله اللي هي ملك للإمام، يأخذه من ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. هاب إن الإمام قال مثلا: هذه الألف فدان لمنافع المسلمين، من شاء أن يرعى فيها يرعى، ومن شاء أن يأخذ منها يأخذ. فنزل رجل فحاذ منها شيئا ما، يتملكه ولا لا يتملكه؟ يتملكه. نعم. قال: ولا يربط في أرضه من كلأ أو شوك ويملكه آكله، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع قابح وشارد وطير في هواه وسمك في ماء ولا مقصود من غير غاصبه أو قابل على أخذه. هذا الشرط الخامس، أن يكون مقدورا على تسليمه. قال له: أنت منين؟ قال له: من أسيوط. قال له: أنت؟ قال له: من الفيوم. قال له: إيه رأيك تشتري السمك اللي في النيل من أسيوط للفيوم بألف جنيه بس؟ يجوز؟ ليه؟ ده مليان سمك ما شاء الله. لأنه يعجز عن إيه؟ قال له: خلاص، انظر إلى السماء، انظر إلى كل هذه الطيور، هي لك بمئة جنيه، ما رأيكم؟ لا يصح أن يكون قادرا على. قال: فلا يصح بيع آبق وهو العبد الهارب من سيده، وشارد وهو البعير إذا شرد من صاحبه. قال: وطير في هواء أو سمك في ماء كثير. لكن واحد زي أخونا الشيخ ماهر صف المزرعة بتاع السمك وخلى يدوب المية مغطية السمك، هل يجوز أن يبيع هذا السمك؟ الجواب نعم يجوز. يبقى المقصود سمك في ماء كثير فيه غرر، لكن سمك في ماء قليل يجوز بيعه إن شاء الله. هذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله. قال: ولا مغصوب من غير غاصبه. المغصوب هو ما أخذ قهرا، ما أخذ إيه؟ قهرا. فأخذوا الأرض ووزعوها على ضباط الشرطة. طيب مين يشتري بقى؟ لا يجوز شراء الأرض إلا من الغاصب. طب واحد قال له: بس اشتري منه وأنا هسلمك، هتسلمني إزاي؟ لكن الذي يده على الأرض لو باعها جاز ذلك. نعم. قال: أن يكون معلوما برؤية أو صفة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في هذا الشرط، هذا تعريف قاصر في المذهب، قال: أن يكون معلوما برؤية أو بصفة. قال: فيما يرى أو يوصف، لكن قد يكون المبيع مما يشم كالطيب، أو مما يسمع كالأشرطة، أو مما يذاق كالمخللات وغيرها. فقال: بأي طريق للمعرفة، بالرؤية، بالوصف، بالشم، بالسماع، بالذوق، باللمس إذا كان يلمس أو غير ذلك، أي طريق يصل به إلى معرفة المبيع صح ذلك. نعم. قال: فإن اشترى ما لم يره ورآه وجريه أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حبل في بطن ولبن في طبع منفردين، ولا مسك في فرته، ولا نوى في كمل، وصوف على ظهر، وفضل ونحوه قبل قرعه. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لم يك بما لا يكفي سلما وهيأتينا في شروط صحة السلم لم يصح. رآه من فترة لكن نسي ولا يضبط أوصافه الآن، هل يصح البيع؟ الجواب لا. قال أو وصف له بما لا يكفي لم يصح. قال ولا يباع حمل في بطن، هل يجوز لأحد أن يبيع ولد الناقة الذي في بطنها؟ لا. الجواب لا مطلقا، خطأ. إذا بيع مع الأصل جاز، أما أن يبيع، لذلك قال إيه ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع في ضرع منفردين. نقول له خلاص أبيعك ما في بطن هذه الناقة يجوز؟ الجواب لا. لو قال بعتك الناقة بما في بطنها، الجواب يجوز؟ نعم. قال بعتك هذا اللبن في درع البقرة لمدة أسبوع بمئة جنيه، لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. قال بعتك البقرة بما في ضرعها من اللبن، يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. قال ولا مسك في فأرته أي في وعائه لما فيه من الغرر والجهال. قال ولا نوى في تمر وصوف على ظهر. نوى في تمر يعني قال له التمر ده إن شاء الله أنا هعمله عجوة، هبيع النوى. قال له خلاص بيعه لي، يجوز أن يبيعه قبل أن يخرجه من التمر؟ الجواب لا. قد تكون صغيرة أو كبيرة، أو قد تكون لا نوى فيها أصلا، يحدث ولا لا يحدث؟ يحدث. فهذا كله فيه إيه؟ غرر. قال ولا صوف على ظهر أي على ظهر الخروف، هل يجوز أن يبيع الصوف يقدره يخرسه؟ الجواب لا. قال وفجل ونحوه قبل قلعه، عارفين الفجل؟ الجزر، البطاطس، البطاطا، كل هذه الفجل اللي انت تقصده الظاهر الأوراق، لكن هو يقصد الروفز، تمام؟ تكون في الأرض تفلح. طيب وزي الليفت كده ماشي. نعم. قال رحمه الله ولا يصح غير الملامسة والملابدة ولا عبد من عبيده ونحوه. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابزة. الملامسة كما عرفها العلماء هو جعل اللمس مكان النظر والتقريب والتقليب. يقول له خلاص شايف انت الكرتونة دي مقفولة في فتحة صغيرة كده، هتدخل ايدك تقلب في الاثواب وتلمس براحتك، واللي تطلع به هو بتاعك. فقلب قلب طلع بكامل واحد، قلب بعشرة، فإذا به يخرج بكم بلا ثوب. رزق عامل ايه؟ انت اللي منقي. انا خلاص اشتري تاني وربنا يكرمك في رقم اتنين بقى ولا حاجة، هذا لا يجوز. والمنابزة هو طرح الأثواب إليه قبل أن يقلبها أو ينظر إليها، يقول له أنا هقلب لك الأسواب وطلع لك واحد وانت وحظك. فكلا البيعين فيه غرر وفيه نظر، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث أبي سعيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابزة، وقال الملابسة الملامسة لمس الرجل الثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. نعم. قال واستثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يركب رأسه وزنه وأطرافه صحا، وعكسه الشحم والحمل. قال ولا عبد من عبيده ونحوه. قال بعتك عبد من عبيدي، أو بقرة من أبقاري، أو شاه من أغنامي، أو ناقة من إبل، كل ذلك لا يصح. أي ناقة وأي شاة وأي عبد، الكبير أم الصغير، المعلم أم الجاهل، هذا كل فيه غرر. قال: ولا استثناؤه إلا معينا، بعتك هذا البستان إلا شجرة إلا نخلة، هذا لا يصح. لكن لو عين قال إلا هذه الشجرة أو إلا هذه النخلة صح الاستثناء. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، فإن علمت فلا شيء. قال: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. يعني قال: بعتك هذا هذه البقرة على أن تعطيني رأسها بعد الذبح، يصح ولا لا؟ يصح؟ لا. ليه؟ الرأس معلومة، فين البيعتين؟ لا، ده بيع وشرط، يصح. قال: هو استثنى الرأس لم يبيعها. قال: بعتك هذا الحيوان إلا الأطراف، أنا نفسي أكل كوارع فتجيب لي الرجول الأربعة، يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة. قال: وعكسه الشحم والحم، أي لا يصح استثناء الشحم ولا الحمل. لماذا؟ لأنه غير معلوم، لأنه غير معلوم. نعم. قال: وصح بيع ما تأكله في جوفه كرمان ومطيح وغير الباقلة ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. واضح الكلام؟ ولما بتشتري بطيخة بيقشرها لك، تاخدها دعك من على المكسر وعلى الشروط الثانية دي، ها؟ واضح الكلام؟ نعم. ماشي. قال: ويصح قال أن يكون الثمن معلوما. الثمن معلوما فلا يصح بيع المجهول، فلا يصح بيع المجهول أو جهالة الثمن أو المثمن. كان يقول: بعني هذا المحمول بما في جيبي. قال: قبلت. يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ لجهالة الثمن، لجهالة الثمن. نعم. قال: فإن باعه برقمه أو بألف درهم من ذهب وفضة أو بما ينقطع بمثله السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. قال: وإن باعه برقمه، يعني إيه برقمه؟ يعني بالسعر المكتوب عليه، مكتوب عليه التسعيرة 7 جنيه 6 جنيه 5 جنيه، إن باعه برقمه قال لم يصح. لماذا لم يصح؟ رواية أخرى عن أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام، أنه يصح، أنه يصح. نعم، هو الراجح. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة. الأصل أن الدرهم من الإيه؟ من الفضة، والدينار من الذهب. لكن لو قال ألف درهم ذهبا وفضة يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يجهل أيهما أعلى وأيهما أقل، ممكن يعطيه درهم من الذهب والباقي فضة أو العكس، فلا بد أن يعين. قال: أو بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر يعني قال له: خلاص أنا اشتريت منك بوكسة السمك دي واحجزها لي بأعلى سعر يوصل له السمك، هل يجوز؟ الجواب: لا يجوز. يعني قال له: عند ما ينقطع السعر ويوصل أعلى تسعيرة تبقى بتحت. هو ماشي ومفكر السمك دلوقتي ب9 جنيه، يعني نهار ما تعلى قوي 9.5، فإيجي ياخد السمك قال له: خلاص الكيلو على 20 جنيه. انت بتقول ايه يا عم؟ قال له: ما هو ده اعلى سعر. طيب الاخوة الصائمين يتفضلوا يفطروا. يلا تفضلوا افطر، احنا قاعدين شويه ما تخافوش، اسمعوا وانتم بتفطروا. يلا الاخوه تفضلوا الفطار نحط. يلا لا لا لا، في اخوه لسه ما طلعوش، تفضلوا الاخوه الصائمين. يلا في جزء فوق يكملوا، تفضلوا. ولا تنسونا واخوانكم في سوريا وفلسطين من الدعاء وفي مصر. ما انا قلت ولا تنسونا اهو، بناء الجماعه يعني، ما قلتش ولا تنسوني بياء المتكلم. قال خلاص يا اخوانا. نعم. قال وان باع ثمرا او صوره او قطيعا كل ذراع او قطيع او شاه بدرهم صح. قال او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. يعني لو قال بعتك هذا بما باعه زيد ويجهل بما باعه زيد، قال اشتريت، لم يصح، لأنه قد يكون غرر بزيد بكم اشترى، قال بمئة، قال هذا لا يساوي 50، كيف؟ فلا يصح. قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، قطيعا من الغنم أو من البقر أو غير ذلك، كل زراع من الثوب أو كل قفيذ من الصبرة أو كل شاة من القطيع بدرهم صح. قال بعني هذا القطيع كل شاه بدرهم. قال له وافقت، صح ولا لم يصح؟ هو لم يعرف عدد الشياه، لكنه علم عدد الجزء، بدأ يعد 1 2 3 100، خلاص ادفع، دفع ثمن المئة يصح. أو ذرع الثوب المتر بمئة جنيه 3 أمتار يبقى 300 جنيه، اشتري ما تشاء. نعم. الصبرة هي الكومة من الطعام اللي احنا بنسميها الشروة. نعم. قال وإن باع من الصمرة كل قفيز بدرهم أو بدرهم إلا دينار أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. كذلك إذا حدث غرر في هذا البيع لم يصح. قال كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا أو عكسه، يعني المقصود القفيز اللي هو اللي احنا بنسميه الجوال، الشوال يعني او الشكاره. نعم. قال فإن لم يتعذر صحة المعلوم بقصته. نعم، يعني قال القفيز بدينار وكان مجهولا صح بقصته. لماذا يا اخوانا؟ لان القفيز يختلف، هذا كبير وهذا صغير، فيختلف من واحد لآخر، فإن كان معلوما صح في المعلوم وبطل في المجهول. نعم. قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد وما ينقسم عليه الثمن بالإجزاء بالأجزاء. نعم. نفترض بالأجزاء. بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. يعني اشتروا شيء مشاع بينه، وليكن 3 محاميل نفس الماركة ونفس الجودة ونفس السعر، المحمول غير معروف الثمن، لكن اشتروها الثلاثة ب مثلا 90 جنيه جملة، هل يجوز لواحد أن يأخذ واحد ب30؟ الجواب نعم، لأنه معلوم وينقسم عليه الثمن بالأجزاء. لكن لو كان لا ينقسم بالأجزاء، كان يشتري شاه ب100 فيريد أن يأخذ نصيبه بقسط، نقول هذا لا يصح. نعم. قال وإن باع عبدا وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه والمشتري بالخيار إن جهل الحال. كلام واضح، لو باع ما يجوز له بيعه وما لا يجوز له بيعه في صفقة واحدة وكان كل منهما معلوم، يعني هذا ب100 وهذا ب50، كلاهما صفقة واحدة بمائة وخمسين، ثم بان أن أحدهما غير مستحق أو لا يجوز بيعه، صح فيما يجوز وبطل فيما لا يجوز، والمشتري بالخيار إن كان لا يعلم إما أن يقبل المباح بقسطه أو يرد الصفقة. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.